الشياطين والجن أخبر الله عنه، تواترت الرسالات في إثبات الجن وإثبات الشياطين، فمن نفى ذلك وقال لا وجود له مكذب، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. الشيخ عبد الله عن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة لكبر من أهلهم؟ لا، ليس من أهل السنة والجماعة، لأنهم مخالفون لأهل السنة والجماعة، ولكن يقولون هم أقرب الفرق، هم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، ما قالوا أنهم منهم، يقولون هم أقرب الفرق لأهل السنة والجماعة. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل ثبت أن اسم خادم الجنة رضوان؟ خادم النار مالك في القرآن، وقالوا يا مالك ليقضي علينا رب، أما أن خادم الجنة اسمه رضوان الله أعلم، ورد في بعض الأدلة لكن ما أدري عن ثبوته. نعم. قضية الشيخ حفظكم الله، الملائكة الذين يحفظون الإنسان من الشرور، هل هذا خاص بالمؤمنين أم عام؟ عام، هذا عام في البشر كله، المؤمنون والكفار، الكافر معه حفظ الله يحفظونه من أمر الله إلى أن يتم أجله، عند ذلك تخلون عنه. نعم. قضية الشيخ حفظكم الله، هل في قول أصحاب بعض المتجاهلين في الملائكة وغيرها لأن هذا خير ملكي نسبة للملائكة، هل في ذلك شيء؟ لا، ملكي ما هو بنسبة للملائكة، ملكي نسبة للملك، الملك ينسب إليه ملكي بفتح اللام، على حسب اللغة تفتح اللام، اسم الثلاثي ملك، الملك يقال ملكي، غير ملكي والملكي، فظهر هذا ملكي يعني هذا من ملابس الملوك، هذا الخط، هم من ملابس الملائكة. ملائكة تلبس نسيج وخام وغيره، لا. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أو تلبس شماغ، شماغ ملكي، ها؟ ملكي يعني من لباس الملوك، هذا قصرهم الملك، ترويج لسلعهم، نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل الشيخين متبعين فرقة المذكورة في الحديث لأنها من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون دخولها لله بالتصريح او يكون على سبيل التأييد؟ هذا يختلف اختلاف المخالفات، من كانت مخالفته مكفره ومسببه للرده فانه يكون مخرجا في النار، ومن كانت مخالفته اقل من الكفر مفسقه فقط فهذا من اهل الوعيد، من اهل الوعيد ولا يخلد في النار اذا دخلها. نعم. قضية الشيخ حفظكم الله، هل يمكن أن نقول إن لفظ أهل السنة والجماعة مصطلح يدخل فيه كثير من الفرق التي تدعي هذا الاسم بحق أو بباطل بخلاف لفظ السلف الصالح فهو لفظ لا يدخل به إلا من امتثل ما جاء به السلف، وأما أهل البدع فإنهم ينفرون من هذا اللفظ كما أقولكم بهذا الكلام؟ لا يسمى أهل السنة والجماعة إلا من تمسك بالسنة، إلا من تمسك بالسنة، فهذا الذي يسمى أهل السنة، أما من خالف السنة وأخذ بالأفكار والمذاهب الأخرى فلا يقال إنه من أهل السنة، قد يكون من أهل السنة في بعض ولا يكون منها في بعض آخر، قد يكون عنده نسبة إلى التسلل وعنده خطأ يخالف السنة من وجه آخر، أما إطلاق إنه من أهل السنة لا يطلق عليه مدى عند المخالف، لكن يقال هو من أهل السنة في كذا، من أهل السنة في كذا فقط، أما الإطلاق لا يطلق إلا على من كان موافقا للسنة في كل أموره ولم يخالفها. نعم. نعم. الكلام هو على التسمي، كلام على الحقيقة، على الحقيقة والمطابق، نعرف مذهبهم وأقوالهم على السنة، فإن وافقتها فهم للسنة، وإن خالفتها قلنا لا نسمى للسنة، المخالفون لا، والكلام ما هو بالتسمي فقط، لابد من الحقيقة والميزان، توزن توزن أقوالهم ومذاهبهم على السنة. نعم. ولا قولها ولا نعابه

ويثبتون المجيء لله والإتيان لله على حقيقة أنه يأتي سبحانه ويجيء مليء مجيئا وإتيانا وليقام بجلال جل وعلا، فما أثبت ذلك لهم أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة تقضي الأمر، وجاء ربك والملك كلا إذا دست الأرض دسا بشا وجاء ربك والملك أي وجاء الملائكة فتحا فتحا. الله جل وعلا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، ويأتي لفصل القضاء بين عباده مجيئا وعصيانا وإقامة بجلاله سبحانه، نثبت ذلك ونؤمن به كما أثبته لنفسه. لكن أهل الضلال حرفوا هذه الآيات بأن زادوا فيها كلمة من عندهم، فقالوا جاء ربك أي جاء أمر ربك، أما ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو يأتي أمر الله، فزادوا هذه الكلمة من عندهم ومن فيهم، فهذا من التحريف زيادة كلمة، هذا من التحريف، وهي زيادة باطلة مردودة، لأنها زيادة على كلام الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول وجاء ربك وأن تقول الله جاء أمره، يصير هذا كأنه تكليف لله، هذا تكليف لله جل وعلا. فتخطي أهل القرآن هذه زيادة الكلمة، التحريف بزيادة الكلمة. النوع الثاني التحريف بزيادة حرف، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الجهمية وتلاميذهم استوى، استوى استولى باللام، زاد الحرف هذا زاد اللام من اجل ما اعتقده الباطل بنفي الاستواء وان معناها الاستواء، فهذا الحرف زادوه من عند انفسهم. كما ان اليهود زادوا حرف النون لما قيل له قولوا الشرطه قالوا شرطه شرطه بالنون، فزادوا النون وزادت الجهميه واتباعهم اللام في كلام الله عز وجل. اليهود زادوا النون في كلام الله لما قيل له قولوا الشرطه قالوا خلطة كيف يا الله سبتار حطة بمعنى حطة عنا جنوبنا وخطايانا، هم حرفوها إلى الأكل حبة، قال حبة في حلبة لأن الله يلمهم إلى بطول، فحرفوا كلام الله عز وجل. كذلك الجهمية والمعتزلة وأضرابهم قال الله تعالى لهم الرحمن على العرش استوى، قالوا الرحمن على العرش استولى. فهذا من التحريف بزيادة حق في كلام الله عز وجل ما قاله الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يعتقدون استواء على العرش على حقيقة وأن يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهذا يقول في كلام الله ما ليس لي. النوع الثالث تحريف بتغيير الحركة الإعرابية علشان يوافق مذهبهم، وذلك كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، قالت الجهمية وكلم الله موسى تكليما، غيروا الضمة بالفتحة وجعل الله مكلما وجعل موسى هو المكلم هو الفاعل، كلم الله موسى تكليما. أما القرآن فيقول كلم الله موسى تكليما، الله هو المكلم وموسى هو المكلم المفعول، هذا نطق القرآن. نطق الجهمية وكلم الله موسى تكليما من أجل أن ينفوا كلام الله سبحانه وتعالى، لأن عندهم أن الله لا يتكلم. فمروا أن جهميا جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة

من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أننا لا نعلم ذات الله جل وعلا فلا نعلم الصفات أيضا، لأن الصفات تبع للذات، فكما أن الذات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فكذلك الصفات. ولهذا يقولون إذا قال لك الجهل كيف استوى، فقل له كيف هو، فإن قال لا أعلم كيف هو فقل له وأنا لا أعلم كيف استوى.